وواحد ملحد آخر، ملحد آخر، شاب ملحد آخر وشابة وصغار بالسن، ألحدوا وهربت وجالسة معاه في البيت على الفاحشة، وصوروا وهم يسوون بلاوي إلى آخره. الرجل بدأ يخونها بشكل مستمر، وهي كانت يعني تتضايق من هذا الموضوع. بعدين صارت ما تكلمه، بعدين تبت صالحة، بعدين رحت البيت أهلها فقالت لها أمها أخوك حالف يشوف شي يذبحك، فخلاص روح ارجعي لشو اسمه. فراحت الواحد صديقه ملحد، راحت البيت، فهو درى فيها عنده، فراح وسحبها من عنده. وكان يوميا في كلامها اللي أنا شفته منشور في صفحتها، كان يوميا يمسكها ويضربها ضرب، يعريها ويضربها إلى أن تبوس رجله أنه خلاص خليني، فيخليها. طيب، وكان كل ما يجي واحد يقول له حرام عليك، يعني ما أدري حرام على أي مذهب بس يلا تقول له حرام عليك، يقول أنا لقيتها عند واحد عاد ملحد بس عنده أخلاق. وين أخلاق؟ وهي كانت صابرة محتسبة، لا هي ملحدة ما تحتسب، هي كانت صابرة بس، إلى أن شاتها شلاغي، إلى أن تركها مطلقا وخلاها تولي. فأفضحت عاد في الصفحات وبدأت تكتب، وهذا اللي مسوي نفسه نسوي ومسوي نفسه كذا إلى آخره. طيب هي هذه ليش ما ألحدت؟ هي ليش ما رجعت تسلم؟ طيب، وهذه عاد حوادث أمامنا وشيء ثابت، شيء حتى الأطراف الثانية كانوا يعترفون بها. يعني مسألة أنه والله إنسان يظلم فنبرر إلحاده، شيء مضحك. هذا مرض نفسي أقصى ما يقال فيه أنه مرض نفسي. هذا مرض نفسي ما يوضع مع يعني تغير فكري، وإن كان التغير الفكري قد يكون فيه النزعات النفسية، لكن التغير الفكري حتى الشاب اللي جايبين على أساس أنه يعني جهادي وكذا، يعني هذا كأنه فيه تحقيق، كأنه معتقل. لا إله إلا الله. يعني اللي تابع طريقة الجهاديين يعرف أن عندهم من الكلام والأمور أقوى من هذا الكلام الذي قيل. لا بالعكس، يقول لك أنا ما أدري هم صح ولا غلط. طيب ما شاء الله، أنت سوي نفسك ورايح تبت قاتل وتبت تموت وما أدري. فالربط بين الأمرين حقيقة يعني فيه نظر. في الواقع أسباب الإلحاد واقعا اللي رأيناها ورصدناها داخل سياقاتنا طبعا، وتركيز أنه الملحدات إناث، وبعدين بنص قضية الموضوع السياسي والملحدة أيديولوجيا الضحية تشتغل، كان زوجها يضربها، كان مش عارف إيه كذا. هذه دعاية فجة، وأنه يطلع الملحد نظيف ومحترم وهكذا، ويطلع الإنسان المتدين يعني حتى ما يعرف يحكي وإلى آخره. طبعا هذا كله مقصد، هذا كله مقصد، نحن نتكلم عن إعلان، وهذا طبيعي يعني في نظرتي. موضوع الإلحاد هذا يعني أمر مركب. من خلال الدراسة الطويلة يعني في السياق وفي نفسيات الشباب، والحمد لله يعني أصلا الأمر لم يعد ظاهرة، الأمر ضعف جدا في السنوات الأخيرة، كان له حضور في بعض الأوقات وحقيقة ضعف. الآن في المغرب هو له حضوره، لكن في مصر لا، ضعف، لم يعد كما كان، لكن يحتاج شغل. موضوع الإلحاد هذا له عدة مقدمات، من أهم المقدمات مركزية الدنيا، مركزية الإنسان، الغفلة عن الغائية، بحيث أنك حتى قراءتك للدين تقرأها من خلال أنه أنت المركز، أن الله عز وجل يفعل كل شيء لمصلحتك في هذه الدنيا. وهذا الأمر الذي تذكيه بعض التيارات خصوصا الحداثيين والتنويريين، وتذكيه القنوات السياسية اللي أصلا يعني مثلا برنامج ديني يربط الموضوع بالدين مرة في الأسبوع، لا، وأيضا يتكلم على الدين من خلال منظور السابق، وأهم شيء السياسة الاقتصاد وكذا. فبطبيعة الحال أكثر ما يجلس الإنسان تتبلور عنده فكرة مركزيته، لهذا تأتي بعد ذلك الأفكار أنه لا نعادي الناس من أجل دين، نعاديهم من أجل أنفسنا ومصالحنا. لا نحارب الناس من أجل دين، من أجل الله عز وجل اللي خلقنا واللي مصيرنا بيده، لا، من أجل أنفسنا.